الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، مع الدرس 26 من دروس شرح الشاطبية، وهذا الدرس سنخصصه لبيان كيفية تطبيق القراءات بالجمع، القراءات بسبب الجمع، وسأذكر فيه إن شاء الله طرق الجمع المختلفة لنتعلم كيف نقرأ القراءات السبع ونجمعها. أولا، للجمع ثلاث طرق. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة: وجمعنا نختاره بالوقف، وغيرنا يأخذه بالحرف. يعني الإمام ابن الجزري رحمه الله أن للجمع طريقتين، وأنا قلت ثلاث طرق لأنه هو يعني استخلص من هاتين الطريقتين طريقة اختص بها هو. أولا، الطريقتان اللتان ذكرهما الإمام ابن الجزري في الطيبة بقوله: وجمعنا نختاره بالوقف، وغيرنا يأخذه بالحرف. الأولى، الطريقة الأولى، الجمع بالوقف، بمعنى أن القارئ إذا بدأ القراءة بوجه لا يقف إلا عند وقف جائز، ثم يقرأ بعده الوجه الآخر، يعني يعطف الوجه الثاني والوجه الثالث للقارئ أو الراوي الذي يقرأ له بترتيب القراء وبترتيب الأوجه. فمثلا بدأ لقالون، بعد أن ينتهي من أوجه قالون كل الآية أو عند الوقف الذي وقفه يبدأ برواية ورش، يأتي بأوجه ورش، انتهى من رواية ورش بأوجهها يأتي بقراءة ابن كثير، وهكذا بترتيب القراء السبعة. فإذا انتهى منهم يبدأ في القراءة الآية التالية. مثال ذلك: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا بدأ هذه الآية مثلا برواية قالون، وسأفصلها تطبيقا بعد قليل، فيبدأ بقالون أولا بسكون الميم، ثم بصلة الميم مع القصر، ثم صلة الميم مع التوسط، ثم ورش ما بوجه الإدال، ثم ورش بوجه التسهيل، وهكذا. يقول ابن الناظم أحمد ابن الإمام محمد بن الجزري اللي يسمونه ابن الناظم شارح الطيبة، يقول: وهذا هو المختار عندنا، يعني هذا الوجه هو المختار عندنا، لما فيه من رونق القراءة وزينة التلاوة وأقوى في الاستحضار، ويسهل على كل إنسان الإتيان به، وهو طريق الشاميين، ولذلك يعرف هذا الطريق بطريق الشاميين وغيرهم من المحققين، ولكن فيه تطويل. وهو في الحقيقة إن كان فيه تطويل إلا أنه فيه إتقان لمن يقرأ بهذا أو بهذه الطريقة. الطريقة الثانية، الجمع بالحرف، أشار إليها ابن الجزري بقوله: وغيرنا يأخذه بالحرف، بمعنى أن القارئ يقرأ الكلمة، يقرأ الآية، إذا أتى إلى كلمة فيها خلاف يقف عند الكلمة ويعني يعطف ما فيها من خلافات للقراء على الكلمة، يقف عند الكلمة ويخلص ما فيها أو يأتي بما فيها من أوجه. مثال ذلك: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. فيبدأ مثلا بقالوا، يقول: إن الذين آمنوا، ويقف عند لفظ آمنوا، ويأتي بثلاثة البدل لورش: إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، آمنوا والذين هادوا والنصارى، ويعطف برواية ورش ويستمر، ويجي عند النصارى بعد ما يأتي بتقليل ورش يأتي بإمالة أبي عمرو وحمزة والكساء، عند كل كلمة فيها خلاف يقف ويعطف الخلافات التي فيها حتى يتم ما فيها من خلافات وينتقل إلى الكلمة الأخرى. هذا معنى قول الناظم ابن الجزري رحمه الله: وغيرنا يأخذه بالحرف، يعني يأخذ جمعه بالحرف. وهذه طريقة جمهور المصريين ومذهب أهل المغرب، وفيها اختصار وسهولة أخذ واستيعاب، ولكنها تخرج القراءة عن رونقها وزينتها. يعني الإنسان لما يقف على كلمة ويعطف القراءة الثانية والثالثة والأوجه الثاني والثالث، يعني يقول أنها تخرج القراءة عن الرونق والزينة التي ينبغي أن تكون عليها القراءة. ولكن يشترط في هذه الطريقة رعاية الوقف والابتداء، بحيث أن الإنسان لا يقف على كلمة تؤدي إلى تغيير في المعنى لأجل أن يعطف الأوجه والقراءات الواردة في هذه الكلمة. مثال ذلك: لا يقف مثلا يقرأ وما من إله إلا الله، فلا يصح أن يقف وما من إله، ليعطف نقل ورش وسكت خلف، لا يصح، لأنه إذا وقف وما من إله كأنه ينفي أن يكون هناك إله، فهذا وقف لا يصح. فمن أجل أن يقف ليعطف القراءات لابد أن يقف على معنى لا على كلمة لا تغير المعنى. كذلك لا يقف على وما أرسلناك من قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا، لا يقف على وما أرسلناك ليعطي التوسط المنفصل ورد المنفصل. نعم. وكذلك عند الابتداء لابد أن يراعي الابتداء، فمثلا في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لا يصح أن يعطف بعد رواية قانون على قصف المنفصل أن يقول إن الله هو المسيح ابن مريم لأجل أن يأتي بالسوس ويبدأ من أول من قول إن الله هو المسيح، هذا لا يصح، لابد أن يرجع مرة ثانية يقول لقد كفر الذين قالوا، أو يبدأ من قول قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حتى لا يحكي قول الكافرين الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهكذا. فشرط الجمع بالوقف أن يراعي الإنسان المعنى وقفا وابتداء. الطريقة الثالثة التي استخلصها إمام ابن الجزري من هاتين الطريقتين أنه يقول عنها ابن الناظم رحمه الله، الطريقة التي سلكها الإمام ابن الجزري وجمعها من الطريقين المذكورين سابقا هي في غاية الحسن واللطافة، نعم، وهي على النحو التالي: أن يراعي القارئ في جمعه الوقف، فهذا أخذه من طريقة الشاميين، ويقرأ أولا برواية قالون إلى محل الوقف الجائز، ويعطف عليه قراءة الوجه الثاني أو الثالث الأقرب فالأقرب، وهذا أخذها من طريقة المصريين، فجمع فيها بين طريقة الشاميين وطريقة المصريين. مثال ذلك أن يبدأ لقالون فيقرأ مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قرأها الأول لقالون بسكون الميم، يعطف بعد ذلك صلة الميم لقالون بدلا من أن يأتي من أول الآية يقول ومما رزقناهم ينفقون، ثم يعطف رواية ورش بإبدال الهمزة وتغليظ اللام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم يعطف السوسي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويبدأ الآية التالية برواية السوسي آخر واحد قرأ له. هذه هي الطريقة التي استحسنها وأحبها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد ذكرت هذه الطرق الثلاث لأجل من يريد أن يقرأ بأي طريقة ويجدها مناسبة يقرأ بها، ولكني سأتبع في التطبيق طريقة الشاميين، أولا لأنها سهلة على الطالب المبتدئ الذي لا يعرف أين وقف الخلاف ومن أين يبدأ ومن أين يأتي الوجه هذا، فهذه طريقة الشاميين بالنسبة للمبتدئين أفضل طريقة، بحيث أنه يأتي أولا بقالون بأوجهه، إن كان عند صلة ميم يأتي الأول بالسكون ثم الصلة، إن كان عنده قصر منفصل يأتي به ثم يعطف التوسط، وهكذا. فهذا أمر سهل ويسهل على كل إنسان الإتيان به. فنقرأ ما تيسر من أول سورة الفاتحة والبقرة، وتكون هذه نموذج لجمع القراءات، وستكون طريقة الجمع بطريقة الشاميين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه رواية قالون بسكون الميم، واتفق معه فيها دوري أبي عمرو أو أبو عمرو كله، لأننا لم نصل الرحيم ملكي، لو وصلنا يكون فيها إضغام للسوس، فيكون اتفق معنا ورش زميل قالون وأبو عمرو وابن عامر فقط إلى هنا، ورش يعني تكون قراءة نافع من الروايتين، وقراءة أبي عمرو وقراءة ابن عامر. لو أحببنا أن نعطف الآن صلة الميم لقالون سيتفق معنا البزي عن ابن كثير هكذا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه رواية قالون بسنة الميم واتفق معه البزي عن ابن كثير. بعده نعطف السين في لفظ الصراط والصراط لقنبل، لأن الناظم قال وعند صراط والصراط لقنبلة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه رواية قنبل. مالك يوم الدين الذين يقرؤون مالك راويه ناصر، الكسائي وعاصم وباقي القراء يقرؤون مالك. قبل أن نبدأ أو نعطف حمزة نعطف السوسي بإدغام الميم في الميم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه رواية السوسي بإدغام المتماثلين الكبير، وله كما هو معلوم القصر والتوسط والطول. ودليل الإدغام وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. الآن نقرأ لنقرأ لعاصم لأننا مشينا بترتيب القراء كما في طريقة الشاميين. عاصم يقرأ وسيتفق معه الكسائي مالك يوم الدين هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه قراءة الإمامين عاصم والكساء. نعطف بعد ذلك رواية خلف بإشمام لفظ الصراط وصراط بحيث أتى والصاد زين أشماء لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإشمام يكون بخلط الصاد الزاي ويتولد منهما حرف فرعي لا هو صاد ولا هو زاي كما قال الشيخ القاضي رحمه الله كما ينطق العام الظاء من غير إخراج طرف اللسان. هذه رواية خلف عن حمزة. أما خلاد فيروي مثل خلف في الكلمة الأولى بخلاف اهدنا الصراط المستقيم هذا الإشمام، ولو كذلك الصاد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذا تكون انتهت القراءات الواردة في سورة الفاتحة وقرأتها مرتبة بترتيب فريقة الشاميين. نعم. الأوجه أو أوجه مذاهب القراء في البسملة بين السورتين، يبسم بين كل سورتين كما هو معلوم رجال بسنة نموها درية، وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية، يعني قالون وابن كثير والكسائي وعاصم يبسملون بين السورتين، وحمزة يصل بدون بسملة، وورش وأبو عمرو وابن عامر لهم ثلاثة أوجه: البسملة والوصل والسبت. وهذه كلها الخلافات هذه كلها في حالة وصل السورتين ببعضهما. أما إذا وقفنا على السورة المنتهية كما وقفت الآن وأبدأ من أول سورة البقرة فكلهم يبسملون. نعم. نأخذ مثالا للتطبيق. نبدأ بقالون ومن يوافقه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م. هذا وجه لقالون أو هذه رواية قالون قولا واحدا عند البسملة قولا واحدا واتفق معه على البسملة يتكلم عن البسملة اتفق معه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر و يعني كل القراء ما عدا حمزة لأن حمزة ليس له بسملة يعني ورش وأبو عمرو وابن عامر في وجه البسملة لهم وجه البسملة الوجه الثاني لورش وأبي عمرو وابن عامر أستك بدون بسملة وبدون تنفس غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام هذا الوجه الثاني لورش وأبي عمرو وابن عامر الوجه الثالث لهم وهو الصلة بدون بسملة ويتفق معهم فيه حمزة سأقرأ من الأول ولا الضالين حتى يتفق معنا حمزة ولا الضالين ألف لام ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصل يعني هذا الوصل لورش وأبي عمرو وابن عامر ومعهم حمزة نعم هنا أحب أن أنبه إلى شيء مهم وهو عند التطبيق بالقراءات من الأفضل أننا نجعل الطالب يستخرج القراءات الواردة في الآية المراد قراءته قبل أن نبدأ في التطبيق حتى يعني يستحضر الطالب الخلافات التي موجودة تكون موجودة في الآية فبالتالي إذا قرأ يكون ذهنه مهيئ للقراءة مثال ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه لو وقفنا على كلمة فيه ليس فيها خلاف لا إذا وصلناها فيه هدى للمتقين نقول أن فيها صلة الهاء لابن كثير فيه هدى لابن كثير وفيها الإدغام للسوسي فيه هدى للمتقين فقبل أن يبدأ الطالب في التطبيق يستخرج القراءات الواردة في الآية حتى يكون ذهنه مهيئا وممهدا للتطبيق ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نصل فيه لنبين قراءة ابن كثير ونأتي برواية السوسي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذه قراءة ابن كثير ثم رواية السوسي فيه هدى للمتقين ودليل قراءة ابن كثير وما قبله التسكين لابن كثيرهم ودليل إدغام السوسي وما كان من مثلين في كلمتيهما الآية التالية الذين يؤمنون بالغيب كلمة يؤمنون أبدل الهمزة فيها وقفا وقفا ورش السوسي وأبدلها وقفا فقط حمز ويقيمون الصلاة غلظ اللام ورش وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضياء قبل تنزله ومما رزقناهم ينفقون صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيير رجالا والتطبيق على طريقة الشاميين هكذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذا قالون واتفق معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكتاب يعني اتفق معه كل القراء إلا ورشا والسوسي وابن كثير لأن ورش والسوسي لهم الإبدال وورش له التغليظ وابن كثير له الصلة نأتي بالوجه الثاني لقالون وهو صلة الميم ويتفق معه فيه ابن كثير هكذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذا قالون في وجهه الثاني واتفق معه ابن كثير نأتي الآن برواية ورش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه رواية ورش نأتي بعد ذلك برواية السوسي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون انتهت القراءات الواردة في هذه الآية الآية التالية والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك. وما أنزل مد منفصل. القراء فيه على أربع عمارات. قالون ودوري أبي عمرو لهما القصر والتوسط. ابن كثير والسوسي لهما القصر قولا واحدا حركتان. ورش وحمزة لهما الإشباع ست حركات. ابن عامر وعاصم والكسائي لهم التوسط أربع حركات. وبالآخرة ورش له فيها ثلاثة أشياء. أولا له النقل، ثانيا له ثلاثة البدل، ثالثا له ترقيق الراء. حمزة له السبت بخلاف وصلا، وعند الوقف له النقل والسبت من الروايتين. حمزة له السبت بخلاف وصلا عن خلاد، وعند الوقف له النقل وله السبت من الروايتين. هم يوقنون صلة الميم وقد تقدم حكمها. والتطبيق على النحو التالي: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا قالون على قصر المنفصل وسكون الميم، اتفق معه دوري أبي عمرو. نأتي الآن بصلة الميم على القصر كذلك، ويتفق مع قالون على هذا الوجه ابن كثير. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه رواية قالون واتفق معه ابن كثير. نأتي الآن بتوسط المنفصل لقالون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قالون بسكون الميم مع توسط منفصل، اتفق مع دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكساء أصحاب التوسط. نأتي بعد ذلك بصلة الميم مع التوسط، وهذا وجه خاص بقالون لا يشاركه فيه غيره. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآن نأتي برواية ورش. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مع قصر البدل هذا نأتي بتوسط البدل. وبالآخرة هم يوقنون. نأتي برد البدل. وبالآخرة هم يوقنون. تقدم أدلة النقل وثلاثة البدل وترقيق الراء. نعم، ويعني ممكن المدرس أثناء الحصة يناقش فيها الطلاب للاستحضار أو للاستذكار. فدليل النقل: تحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همزي وحذف مشكلة. ودليل ثلاثة البدل: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. ودليل ترقيق الراء: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. وهكذا يكون تكون مناقشة المدرس مع طلابه في استحضار الدليل، لأنه قد يحفظ الطالب الدليل ولا أو يحفظ الأبيات ولا يستطيع أن يستخرج الدليل أو يستحضر الشاهد. نأتي الآن برواية السوسي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نأتي الآن بقراءة حمزة بوجه السبت، لأن له السبت بخلاف من رواية خلاد، فالسبت مقدم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا بالسبت. ترك السبت يكون هكذا: وبالآخرة هم يوقنون. والدليل: وعنده روى خلف في الوصل سبتا مقللة ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزل. نعم، انتهت بهذا القراءات الواردة في هذه الآية. الآية التالية كذلك نستخرج ما فيها من أحكام من القراءات قبل أن نبدأ في التطبيق. أولئك مد متصل، القراء فيه في حالة الوقف، والوقف كذلك على مرتبتين، المد ست حركات لورش وحمزة، والتوسط لباقي القراء، إلا أن حمزة إذا وقف على كلمة أولئك فيها همزة متوسطة مسبوقة بألف يكون لحمزة فيها التسهيل مع المد والقصر. من قول الناظم سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، ودليل المد والقصر والحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعلنه. من بعد ما ألف جرى هذا الدليل، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، فلحمزة هنا التسهيل مع المد والقصر، ودليل المد والقصر وما باء والحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله. أولئك على هدى، كلمة هدى في حالة الوصل ليس فيها خلاف من حيث الإمالة والتقليل، لأن التنوين في الوصل يمنع من الإمالة، لكن إذا وقفنا عليها يميلها حمزة والكسائي ويقللها ورش بخلاف من ربهم سنة الميم لقانون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، وإذا وقفنا عليها لأن عليها علامة وقف سري فكل القراء يسكنون. وأولئك هم المفلحون، وأولئك الثانية فيها مد متصل مثل الأولى، مذهب القراء فيها مثل الأولى، إلا أنه يزيد في الثانية وأولئك أن الهمزة متوسطة بحرف زائد اللي هو الواو، فيكون فيها لحمزة أربعة أوجه: تحقيق الأولى أو تسهيلها، تسهيل الثانية مع المد والقصر، وما فيه يلفى واسطة بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان عملا. نقرأها مبتدئين بقانون: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه رواية قالون واتفق معه فيها كل القراء ما عدا ورش وحمزة، لا أن لهما المد المشبع، فنأتي بالمد المشبع لورش ويتفق معه حمزة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.